يأتي بعدها. نعم أحسن الله إليكم. قال القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل. قال: وهذه القاعدة شرعية عقلية فطرية، وقد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقيفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور، لأنها الطريقة إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة، فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته، لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال الله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به، فأي داع للإكراه وأي موجب له؟ ونظير هذا قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال الله: وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجهة المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين. أي فكل من جادلك في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا. وقال الله: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فلا مهم عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقد ذكر السبب لهذا اللوم، وهو أن الله تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فمن لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح، ليس للتوقيف عنه محل. ولما ذكر الله تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان، فقال الله: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما بين هذه القاعدة هي ظاهرة واضحة جدا في عنوانها، يقول: إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل. إذا اتضح الحق، إذا ظهر الحق فليس هناك مجال للنقاش، هذا معنى القاعدة. إذا اتضح الحق وظهر فليس هناك مجال للمناقشة إلا لمعاند أو مكابر، والمعاند والمكابر إذا ناقش لا يلتفت إلى نقاشه ولا ينظر فيه، لأن الحق قد ظهر وبان. فهذه معنى القاعدة. فيقول أن القرآن الكريم، يقصد الشيخ أن القرآن الكريم قد أوضح هذه القاعدة، وهي أنه إذا اتضح الأمر وبان فلا يلتفت لمع أي شخص يعارض، لا معارضة علمية ولا معارضة عملية، وليس له محل المعارضة أبدا، لا يلتفت إليه ويترك قوله ولا ينظر فيه. وذكر هناك أدلة كثيرة تدل على هذه القاعدة الشريفة الواضحة، أن كل من عارض فهو مكابر، فهو مكابر ومعاند، لأن الحق قد اتضح أمامه، فليس إما أن يقبل وإما أن يرده ويذهب في سبيله. أما أن يناقش ويجادل في الحق فهذا لا نقاش له ولا جدال في بعد وضوح هذا الحق. يستدل بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يقول: تبين الرشد من الغي، اتضح الحق من الباطل، الحق واضح والباطل ذهب، ليس له دور وليس له مقام، فكيف يكون هناك إكراه؟ يقول: يعني إذا تبين هذا من هذا، إذا تبين الرشد من الغي لم يبقى للإكراه محل، ليس لك أحد أن يكرهك على هذا الأمر، فهذا الأمر واضح، إن شئت أدخل فيه وإن شئت انصرف عنه ووبال انصرافك على نفسك. فهذا معنى الآية، وليس معناها كما يفهم بعض الناس، يفهم أن هذه الآية أنك لا تلزم أحد في الدخول في الإسلام، هذا خطأ، هذا ليس معنى هذه الآية. قد يفهم بعض الناس أن المراد بمعنى هذه الآية أو ظاهرها أننا لا نكره أحد في الدين، لا، قد يكره أحد في الدين، قد يلزم بالدخول في الدين ويلح عليه في الدخول في الدين ونستمر في الدعوة إلى الله حتى نقنع هذا الشيء، لأنه قد يكون إكراهه وعدم قبوله لعدم ظهور هذا الأمر أمامه أو لغموضه أو لجهله في معرفة هذا الحق، فإذا بين له الحق ووضح له الحق قبله. فليس معنى هذه الآية أن لا إكراه، أن لا نلزم أحدا، بل نوضح له ونحثه ونبينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة وهو يدعوه ويلح بدعائه، وغيره من الأنبياء السابقين الذين ألحوا واستمروا في دعواتهم سنين طويلة وهم يلحون في الدعاء حتى يعني قبل من قبل دعوتهم. فمعنى قوله تعالى لا إكراه في الدين أي معنى هذا أن الحق قد اتضح وبان، وليس أحد يكره في الدين إلا يعني إلا بعد توضيحه وبيانه، لأنه لا يريد قبوله. ولذلك قال المؤلف هنا قال نظير هذه الآية وشبيه هذه الآية قوله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم، هذا الحق واضح، الحق من الله واضح وبين، والشريعة غراء بيضاء ناصعة لا غبار عليها ولا ولا ولا غموض فيها. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من أراد الدخول في هذا الدين فليدخل وهو حظ له وفلاح له وفوز له، ومن أراد أن يعرض ويبقى على على على على ظلماته وعلى جهله فمصيره مصير كل من صار إلى هذا الأمر. أما يعني هذه القاعدة التي إذا اتضح الحق فليس مجال للنقاش ولا هذا أمر واضح. أما إذا لم يكن الحق غير يعني الحق لم يتضح ولم يظهر، فهناك مجال للنقاش ومجال للمعارضة ومجال لأن يكون هناك يعني حوار ومناقشة حول هذا الأمر. ولذلك المؤلف يسوق الآيات التي توضح هذه القاعدة، كما في قوله تعالى يجادلونك بالحق بعدما تبين، قل ليس لهم جدال، يجادلونك بالحق بعدما، كل من جادل في الحق بعدما تبين فلا لا لا سبيل له ولا طريق له ولا قبول لكلامه لأن الحق اتضح. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا، يقول الله سبحانه ينكر عليهم يقول لماذا لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لماذا تبحثون عن أشياء فيها إشكال وفيها غموض، خذوا مما اتضح لكم، فكل ما ذكر اسم الله عليه فكل. لماذا؟ لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، المحرمات واضحة، وإذا وما سوى المحرمات يبقى على أصله وهو الحل، ما سوى المحرم. فإذا كان الأمر يعني اشتبه عليك ولم يتضح لك فالحق واضح والأمر واضح، إلى غير ذلك من الآيات التي توضح هذه القاعدة، كما في قوله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا الحق واضح، فما سوى الحق ضلال. فإذا عرفت الحق وعرفت الدين وعرفت الشرع فهذا أمر واضح، ما سواه ضلال وظلمات لا يلتفت إليها وليست محل للنقاش ولا محل للجدال. هذه هي القاعدة التي أراد الشيخ أن يقعدها لنا وأن يوضحها، وهي التي تدل عليها آيات كثيرة، لو استقرأنا القرآن ونظرنا فيه لوجدنا أن هذه القاعدة قد يعني أوضحها القرآن وقعدها وبينها لنا، وهي أنه إذا اتضح الحق وظهر الحق فلا مجال للنقاش، إذا اتضح الحق وبان وظهر فلا حاجة إلى أن نجلس نناقش ونجادل مع أشخاص مكابرين ومعاندين لا يريدون أصلا الوصول إلى الحق، وإنما يريدون التعنت والمكابرة، هذا معنى هذه القاعدة. أكملها يا شيخ؟ نعم، لا القاعدة التي بعدها.